قال المؤلف رحمه الله: قال المروزي: قيل لأبي عبد الله: نحن المؤمنون. فقال: نقول: نحن المسلمون. قلت لأبي عبد الله: نقول إنا مؤمنون. قال: ولكن نقول إنا مسلمون. وهذا لأن من أصله الاستثناء في الإيمان، لأنه لا يعلم أنه مؤد لجميع ما أمره الله به، فهو مثل قوله: أنا بر، أنا تقي، أنا ولي لله، كما يذكر في موضعه. وهذا لا يمنع ترك الاستثناء إذا أراد إني مصدق، فإنه يجزم بما في قلبه من التصديق، ولا يجزم بأنه ممتثل لكل ما أمر به. وكما يجزم بأنه يحب الله ورسوله، فإنه يبغض الكفر ونحو ذلك مما يعلم أنه في قلبه. وكذلك إذا أراد بأنه مؤمن في الظاهر، فلا يمنع أن يجزم بما هو معلوم له، وإنما يكره ما كرهه سائر الغالية من قول المرجئة، إذ يقولون: الإيمان شيء، الإيمان شيء متماثل في جميع أهله، مثل كون كل إنسان له رأس، فيقول أحدهم: أنا مؤمن حقا، وأنا مؤمن عند الله، ونحو ذلك. كما يقول الإنسان: لي رأس حقا، وأنا لي رأس في علم الله حقا. فمن جزم به على هذا الوجه فقد أخرج الأعمال الباطنة والظاهرة عنه، وهذا منكر من القول وزور عند الصحابة والتابعين ومن اتبعهم من سائر المسلمين. وللناس في مسألة الاستثناء كلام يذكر في موضعه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيّن فيما سبق مسمى الإيمان ومسمى الإسلام كما دلت عليه النصوص، وأن مسمى الإيمان إذا أطلق ومسمى الإسلام إذا أطلق يختلف عن مسماه إذا قرن أحدهما بالآخر. إذا أطلق الإسلام وحده أو الإيمان وحده فإنه يدخل فيه الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، وأما إذا اجتمع فإنه يفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة ويفسر الإيمان بالأعمال الباطنة كما دل عليه حديث جبريل، خلافا لمن قال، وهذا هو الذي دلت عليه النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو قول جماهير أهل السنة، خلافا لطائفة قليلة من السنة على رأسهم الإمام البخاري رحمه الله والإمام محمد بن نصر المروزي، فإنهما قررا أن الإيمان والإسلام شيء واحد. والمؤلف رحمه الله بيّن قول الأكثرين الذي دلت عليه النصوص فيما سبق، وكذلك المؤلف رحمه الله رد على المرجئة الذين يقولون إن الأعمال خارجة عن مسمى الإيمان، والذين يقولون إنه لا يستثنى، إن الإنسان لا يستثني في الإيمان فلا يقول أنا مؤمن إن شاء الله. بيّن المؤلف رحمه الله الأدلة في هذا، ونقل عن الإمام أحمد ما يدل على ذلك. نقل عن الإمام أحمد عن الإمام المروزي، نقله عن الإمام أحمد، فقال: قال المروزي، يعني محمد بن نصر المروزي، قيل لأبي عبد الله، يعني الإمام أحمد رحمه الله: نحن المؤمنون. فقال: نقول نحن مسلمون أيضا، يعني قال نحن مسلمون، يعني إن الإنسان يجزم بأنه مسلم ولا يجزم بأنه مؤمن إلا بالاستثناء، لأن الإنسان لا يزكي نفسه ولا يعلم أنه أدى ما أوجب عليه، فلا بأس أن يستثني في الإيمان. فلما قيل لأبي عبد الله نحن مؤمنون، قال فقال نحن نقول نحن مسلمون. قيل لأبي عبد الله، يعني الإمام أحمد، نقول إنا مؤمنون، قال ولكن نقول إنا مسلمون. المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام علق على هذا، قال: وهذا لأن من أصله الاستثناء في الإيمان، يعني من أصل الإمام أحمد الاستثناء في الإيمان كما قرره أهل السنة، وهو قول أنا مؤمن إن شاء الله. لماذا؟ لأن الواجبات متعددة، وواجبات الإيمان متعددة وكثيرة، وشعاب الإيمان كثيرة، فلا يجزم الإنسان بأنه أدى الواجبات كلها، بل يزري بنفسه، يعلم أن عنده تقصير، فلهذا لا يجزم بأنه مؤمن، بل يقول أنا مؤمن إن شاء الله. والمؤلف بين هذا رحمه الله، قال: لأن من أصله الاستثناء في الإيمان لأنه لا يعلم أنه مؤدي لجميع ما أمره الله به، فهو مثل قوله: أنا بر، أنا تقي، أنا ولي لله. يعني كما أن الإنسان لا يجزم يقول أنا بر، أنا تقي، أنا ولي لله، أنا مؤمن، لا يجزم الإنسان بهذا، والإنسان يزري بنفسه ويعلم أنه مقصر، والعبادات يدخلها شيء من من من من التقصير، من الغفلة، ومن الوساوس، ومن وكثير من التقصير. فلهذا الإنسان لا يزكي نفسه فلا يقول أنا بر أنا تقي أنا ولي لله أنا مؤمن. هذا هو الذي قرره جمهور العلماء خلاف المرجعة. فإن الواحد من يقول أنا مؤمن ويجزم بأنه مؤمن، لأن المرجعة لا يدخل الأعمال في مسمى الإيمان، ويقول الإيمان هو التصديق، فيقول أنا أجزم بأني مصدق كما أني أجزم بأني أحب الرسول عليه الصلاة والسلام وكما أجزم بأني أبغض اليهود، فأنا أقول أنا مؤمن. ولذلك يمنعون يعني المرجع يمنعون من الاستثناء في الإيمان، فيقول إن من استثنى في إيمانه وقال أنا مؤمن إن شاء الله فهو شاك، ويسمون المؤمنين الشكاكة الذين استثنوا في إيمانهم. وأما الجمهور فإنهم يرون أنه لا بأس بالاستثناء إذا أراد أن الأعمال متشعبة، لأنه يدخل الأعمال في مسمى الإيمان. ولهذا بين المؤلف رحمه الله قال لأن من أصل الإمام أحمد الاستثناء في الإيمان، لأنه لا يعلم أنه مؤد لجميع ما أمره الله به، فهو مثل قوله أنا بر أنا تقي أنا ولي لله كما يذكر في موضع قال وهذا لا يمنع ترك الاستثناء. إذا أراد إني مصدق فإنه يجزم بما في قلبه من التصديق، يعني إذا أراد إني مصدق هذا يجزم بأنه مصدق، إذا أراد أصل الإيمان فهذا يجزم، إذا أراد أصل الإيمان فليس له الاستثناء. ولكن إذا أراد أن هذا الاستثناء راجع إلى الأعمال فلا بأس. ولهذا قال المؤلف رحمه الله إذا أراد إني مصدق فإنه يجزم بما في قلبه من التصديق، ولا يجزم بأنه ممتثل لكل ما أمر به، وكما يجزم بأنه يحب الله ورسوله فإنه يبغض الكفر ونحو ذلك مما يعلم أنه في قلبه. يعني هذه الأمور لا استثناء فيها، الإنسان يعلم أنه مصدق ويعلم أنه يحب الله ورسوله ويعلم أنه يبغض الكفر ونحو ذلك مما يعلم أنه في قلبه، لكن الاستثناء إنما يرجع إلى الأعمال. قال المؤلف رحمه الله وكذلك إذا أراد بأنه مؤمن في الظاهر فلا يمنع أن يجزم بما هو معلوم له. يعني إذا أراد أنا مؤمن في الظاهر يعني أؤدي الصلاة في الظاهر وأؤدي الزكاة وأؤدي الصوم وأؤدي الحج، هذا لا يمنع من الجزم بذلك، إنما الجزم يمنع إذا أراد أن الإنسان يزكي نفسه ويجزم بأنه أدى ما عليه. قال وإنما يكره ما كرهه سائر الغالية، الذي يكره وإنما يكره الإمام أحمد ما كرهه سائر الغالية من قول يعني غلاة المرجئة، من قول المرجئة إذ يقولون الإيمان شيء متماثل في جميع أهله. هذا هو قول غلاة المرجئة، يقولون الإيمان شيء واحد، إيمان أهل الأرض وأهل السماء شيء واحد، وإيمان أفسق الناس وأعبد الناس واحد، وإيمان جبريل وميكائيل وإيمان أبي بكر وعمر وإيمان سكير العربيد شارب الخمر واحد، هكذا يقولون، لأنه يقول مصدق. فإذا قيل لهم كيف إيمان السكير العربيد مثل إيمان أبي بكر وعمر، قالوا هو السكير العبيد مصدق وأبو بكر وعمر مصدق. فإذا قيل لهم أبو بكر له أعمال عظيمة قال ما علينا من الأعمال، الأعمال ليست من الإيمان، الأعمال سميها بر وسميها هدى وسميها تقى ولا سميها إيمان. فلهذا هذا هو المنكر الذي قول الغلاة المرجعة الذين يقولون الإيمان شيء متماثل عند جميع أهله، فيقول إيمان أهل الأرض وإيمان أهل السماء واحد، ومثله في ذلك مثل كون كل إنسان له رأس، تجزم بأن الإنسان له رأس، هذا ما في إشكال، ما تقول له رأس إن شاء الله، هذا تجزم أمامك له رأس. فكذلك تقول الإيمان أنا مؤمن بدون استثناء، هكذا يقولون. فيقول أحدهم أنا مؤمن حقا وأنا مؤمن عند الله ونحو ذلك، كما يقول الإنسان له رأس حقا وأنا لي رأس في علم الله حقا. يقول المؤلف فمن جزم به على هذا الوجه، من جزم بأنه مؤمن على هذا الوجه كما يجزم بأن له رأس، فقد أخرج الأعمال الباطنة والظاهرة عنه، وهذا منكر من القول والزور، هذا منكر لأنه مخالف مصادم للنصوص. النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دلت على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. اقرأ قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هذه الأعمال أعمال القلوب وأعمال الجوارح كلها أدخلها الله في الإيمان. وقرأ قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، فجعل هذه من الإيمان. وقرأ قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وانظر إلى الحديث الذي رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. فقد جعل الإيمان فجعل هذه الشعب كلها داخلة في المسلمين 70، والبضع من 3 إلى 9. وقد جمع البيهقي رحمه الله شعب الإيمان وتقصاها واستخرجها من النصوص فبلغت إلى أعلى البضع، وسمى كتاب سمى شعب الإيمان، أوصل شعب الإيمان إلى 79 شعبة كلها داخلة في مسمى الإيمان. فهذه نصوص صريحة في أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. فقول المرجئة إنها ليست داخلة في هذا الإيمان، ليست الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، يصادم النصوص. فلهذا فقولهم قول منكر وزور من القول، مصادم للنصوص ومخالف لأقوال الصحابة والتابعين. ولهذا قال المؤلف: وهذا منكر من القول وزور عند الصحابة والتابعين ومن اتبعهم من سائر المسلمين. وللناس في مسألة الاستثناء كلام يذكره في موضع، يعني المؤلف سيتكلم عن مسألة الاستثناء في ما في قول أنا مؤمن إن شاء الله يأتي الكلام عليه. نعم. والمقصود هنا أن هنا قولين متطرفين، قول من يقول الإسلام مجرد الكلمة والأعمال الظاهرة ليست داخلة في مسمى الاسم، وقول من يقول مسمى الإسلام والإيمان واحد، وكلاهما قول ضعيف مخالف لحديث جبريل وسائر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما نصر محمد بن نصر المروزي القول الثاني لم يكن معه حجة على صحته، ولكن احتج بما يبطل به القول الأول، فاحتج بقوله في قصة الأعراب: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قال: فدل ذلك على أن الإسلام هو الإيمان. فيقال: بل يدل على نقيض ذلك، لأن القوم لم يقولوا أسلمنا، بل قالوا آمنا، والله أمرهم أن يقولوا أسلمنا، ثم ذكر تسميتهم بالإسلام فقال: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين في قولكم آمنا. ولو كان الإسلام هو الإيمان لم يحتج أن يقول إن كنتم صادقين، فإنهم صادقون في قولهم أسلمنا، مع أنهم لم يقولوا ولكن الله قال: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم، أي يمنون عليك ما فعلوه من الإسلام، فالله تعالى سمى فعلهم إسلاما، وليس في ذلك ما يدل على أنهم سموه إسلاما، وإنما قالوا آمنا، ثم أخبر أن المنة تقع بالهداية إلى الإيمان. فأما الإسلام الذي لا إيمان معه فكان الناس يفعلونه خوفا من السيف، فلا منة لهم بفعله، وإذا لم يمن الله عليهم بالإيمان كان ذلك كإسلام المنافقين فلا يقبله الله منهم. فأما إذا كانوا صادقين في قولهم آمنا فالله هو المان عليهم بهذا الإيمان وما يدخل فيه من الإسلام، وهو سبحانه نفى عنهم الإيمان أولا، وهنا علق منة الله به على صدقهم فدل على جواز صدقهم كذلك. ويقال: المعلق بشرط لا يستلزم وجود ذلك الشرط، ويقال: لأنه كان معهم إيمان ما، لكن ما هو الإيمان الذي وصفه ثانيا بل معهم شعبة من الإيمان. نعم. المؤلف رحمه الله يرد على قولين متطرفين، قول ما نقل عن الإمام الزهري أنه قال الإسلام هو مجرد الكلمة والأعمال والأعمال والإيمان هو الأعمال، وكذلك قول من يقول الإسلام والإيمان شيء واحد، ويقول إن هذين القولين متطرفان. فقال: والمقصود هنا أن هنا قولين متطرفين، يعني كل منهما في طرف، والحق القول الوسط. القول الأول قول من يقول الإسلام مجرد الكلمة والأعمال الظاهرة ليست داخلة في مسمى الاسم، والمراد بمجرد الكلمة أي النطق بالشهادتين. فيقول الإسلام هو مجرد الكلمة، يعني مجرد النطق بالشهادتين، فإذا نطق بالشهادتين صار مسلم ولا يلزمه العمل، والأعمال الظاهرة ليست داخلة في مسمى الاسم، هذا باطل. ولكن روي عن الإمام الزهري رحمه الله أنه قال الإسلام الكلمة والإيمان العمل، وليس مقصود الإمام الزهري أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، فالمقصود الإمام الزهري حينما قال الإسلام الكلمة والأعمال والإيمان الأعمال مقصوده أن الإنسان إذا نطق بالشهادتين دخل في الإسلام وحكم بإسلامه، وليس مقصود أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان بل هي داخلة. والأعمال والإيمان هو العمل، يعني الإيمان هو العمل، يعني إذا أدى الواجبات وترك المحرمات صار الإيمان، صار يطلق عليه اسم الإيمان، صار بإطلاق، صار مؤمنا بإطلاق. وأما إذا قصر في بعض الواجبات وترك بعض المحرمات صار مؤمنا بقيد ويطلق عليه الإسلام. يقول المؤلف: هذا قول متطرف، أن يقول من يقول إن الإسلام مجرد النطق بالشهادتين والأعمال الظاهرة لا تدخل في مسمى الإيمان، هذا قول متطرف خطأ. والقول الثاني من يقول مسمى الإسلام والإيمان واحد، سبق أن هذا هو قول الإمام البخاري كما قره في صحيحه, وهو قول الإمام محمد بن المروزي, وهو قول طائفة من أهل السنة, وهو قول الخوارج المعتزلة أيضا. وأما جماهير العلماء كما قره المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية يقولون إن الأعماء إن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمع. إذا اجتمع الإسلام والإيمان صار لكل واحد منهما معنى, صار الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان الأمور الباطنة كما في حديث جبريل فرق بينهم, وإذا أطلق أحدهما اجتمع دخل أحدهما في الآخر. إن الدين عند الله الإسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة, صار كل واحد منهما يشمل الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. فذكر المؤلف رحمه الله القول الأول المتضرف فقال وقول من يقول مسمى الإسلام والإيمان واحد وكلاهما قول ضعيف, يعني كل من القولين قول ضعيف مخالف لحديث جبريل وسائر حديث النبي صلى الله عليه وسلم, يعني كل من هذين القولين مخالف لحديث جبريل. وجه مخالفة لحديث جبريل أن حديث جبريل أدخل الأعمال في مسمى الإيمان, لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فسر بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج. فقول من يقول الإسلام مجرد الكلمة والأعمال ظاهرة ليست داخلة منه مخالف لحديث جبريل. كما أن قول من يقول الإسلام والإيمان شيء واحد يخالف حديث جبريل أيضا, فإن حديث جبريل فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأمور الباطنة, لما سأل عن الإسلام قال الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج, ولما سأل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال المؤلف رحمه الله ولهذا لما نصر محمد بن نصر المروزي القول الثاني لم يكن معه حجة على صحته, نصر القول الثاني وهو القول بأن الإسلام والإيمان شيء واحد, هذا نصره الإمام محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة, ونصره الإمام البخاري في كتابه الجامع الصحيح, وهو قول لطائفة من السنة هو مرجوح. قال ولكن احتج بما يبطل به القول الأول, ولكن احتج يعني الإمام محمد بن نصر المروزي احتج بما يبطل القول الأول وهو القول بأن الإسلام مجرد الكلمة والأعمال الظاهرة ليست داخلة فيه. قال فاحتج بقوله في قصة الأعراب بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان إن كنتم صادقين. قال فدل ذلك على أن الإسلام هو الإيمان, يعني حيث قال قبل هذه الآية يمنون عليك أن أسلم, ثم قال أن هداكم للإيمان. يقول الإمام محمد بن نصر المروزي فدل على أن الإسلام والإيمان واحد, هذا وجه الدلالة, وجه الدلالة على أن الإيمان والإسلام شيء واحد من الآية استدلال الإمام محمد بن نصر المروزي, قال إن الله قال يمنون عليك أن أسلموا ذكر الإسلام, ثم قال بعد ذلك أن هداكم للإيمان الذي هو الإسلام, فدل على أن الإيمان والإسلام شيء واحد. قال المؤلف رحمه الله في الرد عليه قال فيقال بل يدل على نقيض ذلك, بل الآية تدل على نقيض ذلك, يعني تدل على أن الإسلام غير الإيمان والإيمان غير الإسلام. وجه ذلك قال لأن القوم لم يقولوا أسلمنا. الأعراب ماذا قالوا؟ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا, لأن القوم لم يقولوا أسلمنا بل قالوا آمنا والله أمرهم أن يقولوا أسلمنا, فدل على أن الإيمان والإسلام شيئان. لو كان الإسلام هو الإيمان لأقرهم الله على قولهم آمنا, والله أنكر عليهم قال قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا, فدل على أن الإيمان غير الإسلام. قال المؤلف ثم ذكر تسميتهم بالإسلام فقال بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين في قولكم آمنا, إن كنتم صادقين في قولكم آمنا. قال ولو كان الإسلام هو الإيمان لم يحتاج أن يقولوا إن كنتم صادقين, لو كان الإيمان هو الإسلام لم يحتاج أن يقولوا, لأنهم صادقين في قولهم أسلمنا, ولكن ليسوا صادقين في قولهم آمنا. فلو كان الإيمان والإسلام شيء واحد لم يقل الله إن كنتم صادقين, قال فإنهم صادقون في قولهم أسلمنا مع أنهم لم يقولوا, يعني أنهم لم يقولوا أسلمنا, ولكن الله قال يمنون عليك أن أسلموا. قيل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم, أي يمنون عليك ما فعلوه من الإسلام. قال المؤلف فالله تعالى سمى فعلهم إسلاما, وليس في ذلك ما يدل على أنهم سموه إسلاما هم, وإنما قالوا آمنا, يعني في قولهم قالت الأعراب آمنا, ثم أخبر أن المنة تقع بالهداية إلى الإيمان, يعني فدل على أن الإيمان والإسلام شيئان. قال المؤلف فأما الإسلام الذي لا إيمان معه, يعني هو إسلام المنافقين, فأما الإسلام الذي لا إيمان معه فكان الناس يفعلونه خوفا من السيف فلا منة لهم بفعله, يعني المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي وغيره دخلوا في الإسلام نفاقا وليس معهم إيمان في الباطن, فهذا إسلام في الظاهر خوفا من السيف, يعني حتى تبقى دماءهم وأموالهم مصونة, لأنهم لو أظهروا ما يبطنونه من الكفر لقتلوا. قال فأما الإسلام الذي لا إيمان معه فكان الناس يفعلونه خوفا من السيف فلا منة لهم بفعله, وإذا لم يمن الله عليهم بالإيمان كان ذلك كإسلام المنافقين. إذا لم يمن الله عليهم بالإيمان، لأن الإسلام لابد لهم إيمان يصححه، وإذا لم يكن معهم إيمان يصححه صار كإسلام المنافقين. وإذا لم يمن الله عليهم بالإيمان كان ذلك الإسلام كان ذلك كإسلام المنافقين فلا يقبله الله منهم. قال المؤلف: فأما إذا كانوا صادقين في قولهم آمنا فالله هو المان عليهم بهذا الإيمان، وما يدخل فالله هو المان عليهم بهذا الإيمان وما يدخل فيه من الإسلام. قال: وهو سبحانه نفى عنهم الإيمان أولا، يعني في قولهم قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قال: وهنا علق منة الله به على صدقهم، فقال: إن كنتم بل الله ومن عليكم من هداكم الإيمان إن كنتم صادقين، فدل على جواز صدقهم. وقال المؤلف: وقد قيل إنهم صاروا صادقين بعد ذلك، يعني لما قوي الإيمان، يعني لما دخل الإيمان في قلوبهم صاروا صادقين. وقد قيل إنهم صاروا صادقين بعد ذلك. ويقال: المعلق بالشرط لا يستلزم وجود ذلك الشرط. المعلق قاعدة، يعني المعلق بالشرط لا يستلزم وقوع الشرط، مثل بل الله ومن عليكم إن كنتم صادقين، هذا شرط. مثل قوله تعالى: لئن أشركت لا يحبطن عملك، هذا شرط، هذا شرط لبيان مقادير الأعمال، والرسل معصوم من الشرك، فالشرط لا يلزم وقوعه. ولهذا قال المؤلف: ويقال المعلق بالشرط لا يستلزم وجود ذلك الشرط، يعني في قولهم إن كنتم صادقين بعد قوله بل الله يمن عليكم من هداكم الإيمان. قال: ويقال لأنه كان معهم إيمان ما، لأنه مع إيمان ما يعني يصح بإسلامه. لكن ما هو الإيمان الذي وصفه ثانيا؟ قال: بل معهم شعبة من الإيمان. نعم. قال محمد بن نصر: وقال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال: إن الدين عند الله الإسلام. فسمى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة دينا قيما، وسمى الدين إسلاما، فمن لم يؤدي الزكاة فقد ترك من الدين القيم الذي أخبر الله أنه عنده الدين وهو الإسلام بعضا. قال: وقد جاء معينا هذه الطائفة التي فرقت بين الإسلام والإيمان على أن الإيمان قول وعمل، وأن الصلاة والزكاة من الإيمان، وقد سماهما الله دينا، وأخبر أن الدين عنده الإسلام، فقد سمى الله الإسلام بما سمى به الإيمان، وسمى الإيمان بما سمى به الإسلام. وبمثل ذلك جاءت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن زعم أن الإسلام هو الإقرار وأن العمل ليس منه فقد خالف الكتاب والسنة، ولا فرق بينه وبين المرجئة إذ زعمت أن الإيمان إقرار بلا عمل. فيقال: أما قوله إن الله جعل الصلاة والزكاة من الدين والدين عنده هو الإسلام، فهذا كلام حسن موافق لحديث جبريل، ورده على من جعل العمل خارجا من الإسلام كلام حسن. وأما قوله إن الله سمى الإيمان بما سمى به الإسلام وسمى الإسلام بما سمى به الإيمان فليس كذلك، فإن الله إنما قال إن الدين عند الله الإسلام، ولم يقل قط إن الدين عند الله الإيمان، ولكن هذا الدين من الإيمان، وليس إذا كان منه يكون هو إياه، فإن الإيمان أصله معرفة القلب وتصديقه وقوله تصديقه وقوله نعم، فإن الإيمان أصله معرفة القلب وتصديقه وقوله، والعمل تابع لهذا العلم والتصديق ملازم له. تصديق ملازم له، والعمل تابع لهذا العلم والتصديق ملازم له. إذن يا شيخ، فإن الإيمان أصله معرفة القلب وتصديقه وقوله. نعم. إذن الفاصل قول القلب. نعم. فاصل بعد وقوله. نعم. فإن الإيمان أصله معرفة القلب وتصديقه وقوله، والعمل تابع لهذا العلم والتصديق ملازم له، ولا يكون العبد مؤمنا إلا بهما. وأما الإسلام فهو عمل محض مع قول، والعلم والتصديق ليس جزء مسماه، ليس جزء مسماه، لكن يلزمه جنس التصديق، فلا يكون عمل إلا بعلم، لكن لا يستلزم الإيمان المفصل الذي بيّنه الله ورسوله، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. نعم. المؤلف رحمه الله نقل عن الإمام محمد بن نصر المروزي في كتابة عظيم قدر الصلاة، نقل عنه أنه بيّن بطلان القول بأن الإسلام مجرد الكلمة وأن الأعمال غير داخل في مسمى الإسلام، ونقل عنها أيضا تقرير أن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، والمؤلف رحمه الله تعقبه بعد ذلك ووافقه في القول ببطلان قول من قال إن الإسلام هو مجرد الكلمة والإيمان والأعمال ليست داخلة فيه، وخالف في قوله إن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. قال قال محمد بن نصر يعني المروزي، هو الإمام محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة، وقال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال إن الدين عند الله الإسلام، فسمى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة دينا قيما، وسمى الدين إسلاما. يعني مقصود المؤلف رحمه الله، ما مقصود الإمام محمد بن نصر المروزي، إن مسمى الدين ومسمى الإسلام شيء واحد، وهذا صحيح. فقال فاستدل بقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، وقال إن الدين عند الله الإسلام، قال فسمى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة دينا قيما، يعني في قوله وذلك دين القيمة، سمى الصلاة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة دينا قيما، وسمى الدين إسلاما، يعني في قوله إن الدين عند الله الإسلام، فدل على أن الدين ومسمى الدين ومسمى الإسلام واحد، وهذا صحيح كما سيبين المؤلف رحمه الله. قال فمن لم يؤدي الزكاة فقد ترك من الدين القيم الذي أخبر الله عنه أنه عنده الدين وهو الإسلام بعضا، يعني إذا من لم يؤدي الزكاة ترك بعض الإسلام، ترك بعض الدين. قال وقد جاء معينا هذه الطائفة التي فرقت بين الإسلام والإيمان، يعني وأنها هي المرجئة، يعني معينا هذه الطائفة وأنها هي المرجئة التي فرقت بين الإسلام والإيمان، على أن الإيمان قول وعمل، وأن الصلاة والزكاة من الإيمان، وقد سماهما الله دينا. يعني إن الإيمان هو قول وعمل، والصلاة والزكاة من الإيمان، وقد سماهما الله دينا، وأخبر أن الدين عنده الإسلام، يعني يقول إن الإيمان قول وعمل، والصلاة والزكاة من الأعمال، وسماها الله دينا كلها، فأدخل في قوله أدخل في مسمى الدين، يقول هو ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، سماه الله دينا، وأخبر في الآية الأخرى أن الدين عند الله الإسلام. قال فدل على أن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. وجه ذلك أن الله تعالى في آية البينة أدخل الصلاة والزكاة في مسمى الإيمان، والصلاة والزكاة من الإيمان، وسمها كلها دين، فدل على أن الصلاة والزكاة التي هي من الإيمان داخلة في مسمى الدين، فدل على أن الإيمان اللي هو الصلاة والزكاة هو الدين وهو الإسلام، والدين والإسلام والإيمان شيء واحد. هذا استدلال محمد بن نصر المروزي، ولهذا قال وقد سماهم الله دينا، يعني الصلاة والزكاة، وأخبر أن الدين عنده الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، فقد سمى الله الإسلام بما سمى به الإيمان، وسمى الإيمان بما سمى به الإسلام. قال يعني محمد بن نصر وبمثل ذلك جاءت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن زعم أن الإسلام هو الإقرار وأن العمل ليس منه وأن العمل ليس منه فقد خالف الكتاب والسنة. يعني من قال إن الإسلام هو كلمة والعمل لا يدخل في مسمى الإيمان، هذا خالف الكتاب والسنة، هذا صحيح. قال ولا فرق بينه وبين المرجئة إذ زعمت أن الإيمان إقرار بلا عمل، يعني لا فرق بين من قال الإسلام هو الكلمة والعمل ليس داخلا فيه، لا فرق بينه وبين المرجئة الذين يقولون أن الإيمان هو الإقرار، يعني إقرار القلب وتصديقه بدون عمل. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.